هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا ماما من باب التلطف؟ لا بأس بمثل هذا نعمل بنيات، لكن أيضا يعني ابحث عن الألفاظ التي كان الرسول يستعملها، أفضل لك ما توقع نفسك في حركات ويخرج لك شخص يقول لك أنت كده ظهرت منها، فيعني ابتعد عن الأشياء المشتبهة، أفضل لك وأسلم.